الذكر 100 مرة، يقول صلى الله عليه وسلم لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه، أو زاد عليه يعني معناها أنه لا بأس الإنسان يزيد على 100، يعني 100 هذه يعني هذا فضلها، لكن لا بأس لو الإنسان يعني زاد على 100 لا بأس فيها، لا بأس فيها. لا بأس، لا بأس إذا الإنسان يعني أراد أن يعني يزيد في الذكر، يعني يذكر الله تعالى يعني 1000 مرة أو عدة آلاف أو كذا، لا بأس يعني، لأن الله تعالى قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، لا بأس يكثر من الذكر. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.